بسم الله الرحمن الرحيم. شفت ستار أكاديمي أمس؟ طلعوا ميرا أحسن. عندما يندحر الفساد ركزي على برنامج ستار أكاديمي لكي تتعلمي منه فنون العلاقات الشبابية لمدة يومين فقط، وستكتشفين أن الرهبة والخوف والحياء الذي يتملكك ما هي إلا رهبة التخلف. إذا الأخلاق قد ذهبت فماذا؟ تدمير القيم. شفت فلان؟ ميرا زعلانة منه، وميرا ضايق صدرها عليه، وميرا ما تحبه، ولا فلان القيم من البلد الفلاني صحيح بس ثقيل، وفلانة حركاتها سخيفة وتستخف دمها عشان تلفت الأنظار. تدمير القيم. تموت النفس إما تضمير، ويبقى الجرح منثفه خطير. ضحايا. يا إله، هؤلاء يضمون بعضهم بعضا ويتراقصون فضلا عن قبلاتهم التي لا تنقطع وأمام العالم جميعا، ومع هذا يصوت الناس لهم ويشجعونهم. ضحايا. وأنا ما زلت أخاف من التحدث حتى بالهاتف مع صديق ما. ضحايا. لماذا لا نقلد حياتهم الرومانسية؟ ضحايا. إلى متى وأنا محرومة حارمة نفسي من كل هذا؟ ضحايا. لقد جعلوني عبر هذا البرنامج الحقير أرى الفضيلة تخلفا، والحياء عقدة نفسية، والعفاف والطهر والستر رجعية وغباء. إذا لم يحكم الإيمان قلبا ونذرات من التقوى ينير، أرادا أن خطيرا قد تفاشى، يحار له المفكر والبصير. ألم ببعض أفكار الحيارى إن ذلك البرنامج الحقير يحفر السوء في آذان أبنائنا وبناتنا، يربيهم على جواز اتخاذ الفتاة ما يسمى بالصديق. هدم الأخلاق. يبني في ضمائرهم بصمت مخيف قيما غريبة على الإسلام. تدمير القيم. يوما وراء يوم يغسل أدمغتهم، يزرع في اللاشعور لديهم حب المنكر، يزرع في نفوسهم الضيق من تعاليم الدين. هوى يعمي وشر مستطير، وكم يؤذي الكريم شذوذ فكر، ويؤلمه إذا هتك الستور. هذا ما يقدمونه لمجتمع يعلم بنياته منذ نعومة أظفارهن أن نظر الرجل إلى المرأة وخلوته بها حرام. ما هدفهم؟ إن الهدف الرئيس من هذه البرامج هو إشاعة الفاحشة أهداف، وسحق مفاهيم الفضيلة والعفة والحياء أهداف، وإرادة الميل لأمة سارت في منهجها على صراط مستقيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل ماتت الفضيلة في القلوب؟ هل ضعف الإيمان إلى هذا الحد؟ هل غشى على العقول الظلام؟ أو هكذا يلعب الله بنا؟ أليس من ضمير مؤمن حي؟ القادسية تصحبكم مع عندما ندعم الفساد للشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت هذه الرسالة إلى أحد كتاب الصحف ممن له عناية بالمشكلات الاجتماعية. تقول صاحبة الرسالة: أنا يا أستاذ محمد فتاة أبلغ 17 من عمري، استمعت من زميلاتي في ثانوية، وذكرت اسمها، في منطقة وذكرت اسم المنطقة، عن برنامج يعرضون فيه مجموعة من الفتيات والشباب يجلسون معا في مكان واحد ليل نهار. وقالت لي صديقتي: يا فلانة، أنت دائما تقولين ما أعرف أكلم شاب، ما أعرف شلون أبدأ معاه، وأشعر برهبة من إقامة علاقة مع أحدهم، والآن يا صديقتي تابعي هذا البرنامج لكي تتعلمي منه فنون العلاقات الشبابية. ثم استمر إغواء صديقتها قائلة لها: ركزي على برنامج ستار أكاديمي جيدا، ركزي عليه جيدا لمدة يومين فقط، فقط يومين، وستكتشفين أن الرهبة والخوف والحياء الذي يتملكك من إقامة علاقة مع الشباب ما هي إلا رهبة التخلف، وما حياؤك إلا عبارة عن عقدة نفسية. قال الكاتب: ثم تكمل الفتاة رسالتها وتقول: انتظرت أن أخرج من المدرسة بفارغ الصبر في ذلك اليوم، ولما وصلت البيت جلست ليس لي شغل سوى مشاهدة ما يحصل على الهواء مباشرة، فكنت أرى البنات والشباب يقبلون بعضهم بعضا بين ساعة وأخرى، وتارة أخرى يضمون بعضهم بعضا، فقلت في نفسي: يا إلهي، هؤلاء يضمون بعضهم بعضا ويتراقصون فضلا عن قبلاتهم التي لا تنقطع وأمام العالم جميعا، وأنا ما زلت أخاف ومترددة من التحدث حتى بالهاتف مع صديق ما. ثم قالت: وأصبحت بعد أيام فقط من متابعتي لهم على الهواء أشعر بأنني فعلا فتاة متخلفة ومحرومة من الحياة الرومانسية المليئة بالحب ودفء المشاعر. هي الآن أيها الإخوة تتكلم عن مشاعرها، هي تبوح لنا بما يدور في عقلها مما لا يعرفه ولا حتى أقرب الناس منها، لا والداها ولا إخوانها ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. تقول: ثم أصبحت أتمنى في كل لحظة أن أكون أنا التي في الأكاديمية لأحظى بالجلوس ساعات طوال مع المشارك الفلاني في هذا البرنامج الرائع، أريد أن أرقص معه، أريد أن أتصنع الزعل منه ليأتي ويراضيني ويفعل معي كما يفعل مع الفتيات الأخريات. ثم تكمل قائلة: وأصبحت أذهب إلى المدرسة وما عندي حديث إلا عن المشارك الفلاني في هذا البرنامج، وأصبحت أتخيله بالغرفة معي، وبدأت أشعر بالجرأة داخلي بالتحدث مع أحد الشباب والتعرف على أي واحد من الذئاب الذين يتسكعون في الأسواق، وأقول في نفسي: إلى متى؟ إلى متى وأنا محرومة حارمة نفسي من كل هذا؟ وتكمل صاحبة الرسالة حديثها مطولا، وخلاصته أنه بينما كانت على هذه الحال وبينما كانت نفسها تأمرها بأن تعيش الضياع وتجرب حظها في عالم الحرام، نزل لطف الله تعالى بها. اتصلت بها إحدى صديقاتها بالمدرسة وهي تقول لها: هل رأيت اليوم الأحد ما كتبه أحد كتاب جريدة، وذكرت اسمها، عن برنامجك المفضل ستار أكاديمي؟ اقرأيه الآن فهو مقال ساخن. تقول: فدخلت فورا على شبكة الإنترنت فهالني عنوان المقال، وما أن بدأت بقراءة أول عبارة من المقال حتى شعرت بالقشعريرة تسري بجسدي، وكنت أشعر أن المقال مكتوب لي أنا بالذات من سائر الناس. وتمضي قائلة: وعندما وصلت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أقسم بالله يا أستاذ محمد ما أن قرأت هذا الحديث حتى جثوت على ركبتي وأنا أبكي بحرقة وحسرة على نفسي، لقد شعرت كيف أني قد جسدت هذا الحديث على نفسي، وكيف أني رضيت طوال هذه الأسابيع والأشهر الفائتة أن أعيش حياة هؤلاء الفتيات الساقطات ولو حتى بالذهن، وأن أقلدهن، وتمنيت أن أكون واحدة منهن. لقد صدقت نصيحة صديقاتي صديقات السوء عندما قالوا لي: إلى متى أنت متخلفة ورجعية؟ لقد جعلوني عبر هذا البرنامج الحقير أرى الفضيلة تخلفا، والحياء عقدة نفسية، والعفاف والطهر والستر رجعية وغباء. وأنني أشكرك يا أستاذ محمد شكرا عظيما على هذه الصفعة التي صفعتني بها في مقالك، لقد جعلتني أرى الحقيقة التي كدت أنساها وأنسى نفسي وديني وأنوثتي وأنساق وراء هؤلاء الفجار، وسامحني يا أستاذ على هذه الإطالة. أيها الإخوة المسلمون، هذا مثال واقعي من آلاف الأمثلة لثمرة هذا البرنامج المسخ، لآثاره الطامة، لإفساده، لتحطيمه لأبسط قواعد الأخلاق الكريمة في المجتمع المسلم كله عامة وبين الشباب والفتيات الصغيرات بشكل خاص، تحطيمه للعفة والمروءة والحياء فضلا عن الدين وروح الإيمان. هل أذكر لكم مثالا واقعيا آخر؟ كتبت إحدى الكاتبات الفاضلات التي يدفعها دينها فضلا عن فطرتها السليمة، يدفعها دينها وتدفعها غيرتها للإسهام في إيقاظ المجتمع من غفلته الرهيبة وسباته العميق عن حقيقة آثار هذا البرنامج، كتبت في إحدى الصحف المحلية عبارة جعلتها عنوانا لمقالها: شفت ستار أكاديمي أمس طلعوا ميرا أحسن. تقول الكاتبة: هذه العبارة وردت في لفافة ورقية كتبتها إحدى الطالبات في الصف الأول ثانوي، كتبت هذه الرسالة ورمتها على زميلتها في المقعد الأمامي، ووقعت الورقة المرسولة في يد الأستاذة، فتحتها الأستاذة فتقلب وجهها ورفعت رأسها وإذا بها أمام أوراق تتطاير هنا وهناك، إلى آخر ذلك المشهد. ثم قالت الكاتبة: هذا الكلام كان في أحد فصول مدارس، وذكرت اسم المدارس، وليت الأمر اقتصر على مدارس كذا وذكرت اسمها فقط، بل كل المدارس يعانين من هذه الظاهرة، المدارس الفلانية والفلانية والفلانية والمدارس الحكومية بأغلبيتها، مدارس الشمال والغرب والشرق والجنوب، بل اكتشفت أن الكثير من المعلمات والمديرات والمسؤولات يعانين من هذه الظاهرة، وكل واحدة أعرفها تروي لمشاهداتها عن البنات. ثم تساءلت الكاتبة: ما الذي يدور في مدارس البنات؟ ثم ذكرت طرفا من أحاديث البنات: شفت فلان ميرا زعلانة منه، وميرا ضايق صدرها عليه، وميرا ما تحبه وهو كذا وكذا، ولا فلان من البلد الفلاني صحيح بس ثقيل، وفلانة حركاتها سخيفة وتستخف دمها عشان تلفت الأنظار. أيها الإخوة، كلام سخيف، كلام، هذا الكلام الذي ذكرته لكم مختصر ومحذوف منه عبارات غير لائقة لا أستطيع أن أبوح بها وأن أصرح بها، وهو كلام قليل من كثير، ولولا أنه ليس من مقام المنبر أن أفصل هذه التفصيلات كلها لاستطردت في ذكر ما وقفت عليه، ولكن الحر كما قيل تكفيه الإشارة. إن المصيبة الأكبر أيها الإخوة ليس في البرنامج ذاته، ولا في كونه ذا أصل فرنسي نصراني غربي جيء به إلى بيئتنا الإسلامية المحافظة الموحدة ليعمل على هدم قيمها، ليس ها هنا تكمن المصيبة، ولا في آثاره السيئة، كلا كلا، كل ذلك يهون أمام المصيبة الأكبر. إن المصيبة الأكبر هي في استجابة المسلمين والمسلمات صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، لهذا البرنامج وأمثاله، ودعمهم له ماديا ومعنويا، ولولا هذا الدعم لما قدر على الاستمرار. أيها الإخوة، لقد بلغ عدد المتصلين على أحد هذه البرامج، أي برامج ما يسمى بالتلفزيون الواقعي، بلغ عدد المتصلين بأحد هذه البرامج وهو برنامج ستار أكاديمي حسب إحدى الإحصائيات ما يلي: السعودية 11 مليونا و300 ألف اتصال، من مصر 23 مليونا و175 ألف اتصال، لبنان 18 مليون و536 ألف اتصال، الكويت 300 ألف اتصال، الإمارات 1,221,000 ألف اتصال، اليمن 7,000 اتصال، سوريا 16 مليونا و900 ألف و330 اتصال، الأردن 8,078,000 ألف اتصال. والآن إذا جمعتم عدد الاتصالات فسيكون المجموع أكثر من 70 مليون اتصال، برنامج واحد. هكذا ندعمهم، هكذا نصب عليهم أموالنا صبا، هكذا نقرهم ونغذي باطلهم ومنكرهم، بل هكذا نساهم في رواج الفساد الذي ينشرونه، ننشره معهم. لقد كان إقبال الناس وما زال إقبالا عجيبا يؤلم كل غيور، حتى جاء على لسان المحطة التي تقدم هذا البرنامج ما نصه: بعد أن تحول برنامج ستار أكاديمي إلى ظاهرة اجتماعية في كل الدول التي عرض فيها، وحطم الأرقام القياسية في عدد المشاهدين، قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن تكون الرائدة في بث هذا البرنامج عبر محطاتها إلى كل العالم العربي ودول الاتراك. هكذا يقولون بكل وقاحة. لقد أخذتهم العزة بالإثم، فأصبحوا يفتخرون بإثمهم ويعلنون به بلا أدنى حياء. لا بارك الله فيهم ولا في قناتهم. إنما يسمى بتلفزيون الواقع ريل تي في هي برامج تعتمد على الواقعية والطبيعية في التصوير وتسلسل الأحداث. هذه لا تحتاج إلى إعداد ولا تحضير، وإنما تعتمد اعتمادا كليا على مخاطبة الغرائز والعواطف واستنهاض الفضول لدى المشاهد، وذلك من خلال تسليط البث على لحظات اختلاء محرم بين رجال ونساء تجمعهم صفة التفاهة وعدم البراءة. يقوم اجتماعهم من أوله إلى آخره على الفوضى الأخلاقية والتحلل من روابط الإسلام والقيم والعادات الحميدة الفاضلة التي نشأت وتربت عليها المجتمعات الإسلامية. ثم وضعوا أرقاما للهواتف ليتصل بهم الشباب والشابات، حيث يتركز ربحهم على ذلك الكم الرهيب من الاتصالات إضافة إلى الدعايات. يتصلون بهم ليصوتوا على ما يعتبرونه أفضل نموذج من هؤلاء النجوم في عالم الضياع. أيها الإخوة، يجب أن نتذكر أن هذه البرامج لا علاقة لها من ناحية الأهداف لا بصناعة النجوم ولا باكتشاف المواهب ولا غير ذلك، بل ليس لها إلا هدفان. الهدف الأول لا أجد في بيانه عبارة أبلغ ولا أروع ولا أشد اختصارا من عبارة القرآن: إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الإنسان السوي لو أعمل ذرة واحدة من عقله لاكتشف أن الهدف الرئيس من هذه البرامج هو إشاعة الفاحشة في المؤمنين وسحق مفاهيم الفضيلة والعفة والحياء في الشباب والبنات، وإزالة الحواجز الكريمة التي أقامها الإسلام بينهم، وإرادة الميل لأمة سارت في منهجها على صراط مستقيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وليس شيء أدل على ذلك من مناخ الاختلاط بين أولئك الشباب والشابات الذي حرصت عليه تلك القنوات، ثم تشجيعهم على التفاعل البيني وكسر الحواجز الدينية والأخلاقية، ثم يضيفون إلى ذلك الملابس الفاتنة للفتيات مع التشجيع وغض الطرف عن حالات الالتماس الصريح بين هؤلاء المختلطين بالضم وما يتبعه والنظرات والضحكات، ثم نقل ذلك كله على مدار الساعة إلى بيوت المسلمين حيث النساء من صغار وكبار والأطفال. فهذه الأمور مجتمعة لا تدع أدنى مجال للشك في أن الأمر ما هو إلا إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا وإفساد للجيل الذي تعتمد عليه أمة الإسلام بعد الله. إنهم من خلال برنامجهم هذا يهمسون في آذان أبنائنا وبناتنا، يهمسون قائلين إن قضية تحسسكم من العلاقات لا صحة لها، هاكم واقعا حيا على التنافس الشريف والعلاقة البريئة. إنهم من خلال برنامجهم هذا يهمسون في آذان أبنائنا وبناتنا، يهمسون قائلين إن قضية تحسسكم من العلاقات لا صحة لها، هاكم واقعا حيا على التنافس الشريف والعلاقة البريئة. ومع كثرة مشاهدة الشباب والفتيات لهذه الرسالة الإعلامية الخطيرة يألفونها، ثم قليلا قليلا يستمرئون رؤية الحرام ويعايشونه حيا لحظة بلحظة حتى لا يبقى في قلوبهم ذرة من إنكار. بل أعظم من ذلك، يقولون كل هذه القبل والرقصات والضم والاختلاء على مرأى ومسمع من العالم أجمع وعلى الهواء مباشرة، ومع هذا يصوت الناس لهم ويشجعونهم. إذن فما بالنا نحن لا نفعل مثلهم ولو سرا؟ لماذا لا نقلد حياتهم الرومانسية؟ هذا ما يقدمونه لمجتمع يعلم بنياته منذ نعومة أظفارهن أن نظر الرجل إلى المرأة وخلوته بها حرام. ثم ترى تلك البنت المسكينة هذا السيل الجارف من الفساد، فكيف يكون أثره على قلبها؟ كيف يكون؟ وقد قدمت لكم دليلا واقعيا في مطلع الكلام على آثار البرنامج على صغيراتنا وشبابنا. هكذا يمررون أصول الفاحشة ويدرمون أبناء المسلمين وبناتهم على مبادئ العهر والخنا على الهواء مباشرة، وهكذا ينحرون كل فضيلة في المجتمع. فهل لنا أيها الإخوة، قد سمعت أنهم قد أطلوا بوجههم القبيح مرة ثانية هذه الأيام، هل لنا من وقفة جادة حاسمة أمام هذا البرنامج وأشكاله؟ هل لنا من مراجعة؟ والفتن حولنا متتابعة والزلازل حولنا متتابعة، هل لنا من نصيحة لكل مسلم مبتلى بمتابعة تلك البرامج ودعم ذلك المنكر العظيم؟ أسأل الله ذلك. كنت في أحد مراكز التسويق فبادرني أحد الفضلاء، وما أكثرهم في المجتمع ولله الحمد، بادرني بالسلام وعرفني باسمه وقال لي: لقد سمعت خطبتك الماضية حول موضوع القنوات الفضائية وبرامج التلفزيون الواقعي ومنها ستار أكاديمي، أتدري ماذا فعلت بعد أن خرجت من الجامع يا شيخ؟ يقول: لما وصلت البيت توجهت إلى ابنتي وقمت بسرد الخطبة لها حتى تحذر وتحذر، تحذر من ذلك البرنامج المفسد. حينها قلت في نفسي: لو اتبع سائر المستمعين للخطبة منهج هذا الأخ الغيور، لو اشتركوا معه في هم صلاح الأبناء والبنات، لو كانوا مثله في استشعار المسؤولية تجاه من يعولون، لو استشعروا مسؤوليتهم، كيف سيكون حال المجتمع؟ كيف سيكون حال المجتمع؟ إن النصح هو سبيل الوقاية من نار جهنم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تكون وقاية النفس والأهل والأولاد من النار؟ يقول قتادة في تفسيره للآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك في تفسيره، وقال مقاتل في تفسيره: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم ونهاهم الله عنه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الآباء ومن ورائكم الأمهات، إن المسؤولية مقيدة في عنق كل قائم على شأن أهله وأولاده ذكورا وإناثا، ولا يستطيع أي مسؤول والله الله على فئة من الناس سواء كانوا أهله أو أي رعاية تحت وصايته، لا يستطيع أن يفك ذلك القيد، لا يستطيع التنصل من المسؤولية. وما ذنب صغارنا وشبابنا وبناتنا أن يهملوا؟ أليس في قلوبنا محبة لهم؟ أنرضى عليهم أن ينحرفوا؟ أن يرق دينهم؟ أنرضى أن يكونوا وقودا للنار؟ بعض الناس يستهينون بالأمر فيتركون ذلك البرنامج وأمثاله يحفر السوء في عقول أولادهم حفرا منذ الصغر، ينقش السوء نقشا ويتركونهم هم ضحايا باردة لتلك القنوات المفسدة. إن ذلك البرنامج لو كانوا يعلمون يربي أولادهم على استمراء الخلوة، فلا بأس أن يختلي الشاب بالفتاة والفتاة بالشاب، يربيهم على جواز اتخاذ الفتاة ما يسمى بالصديق واتخاذ الشاب الصديقة، يربيهم على ذلك، يبني هذه الأفكار والقيم في عقولهم. إن هذا البرنامج وأمثاله بطرقه الرتيب يوما وراء يوم، يوما وراء يوم يغسل أدمغتهم، يزرع في اللاشعور لديهم، أي من حيث لا يدركون ولا يشعرون، يزرع فيه حب المنكر واستلطاف العلاقات المحرمة، وفي الوقت ذاته يزرع في نفوسهم الضيق من تعاليم الدين والكره لقيم الستر والعفاف. قد لا يظهر الأثر اليوم، قد لا يظهر الأثر اليوم أو غدا أو بعد غد، فيظن البعض أن لا أثر، ولكن ثقوا أيها الإخوة، ثقوا ثقة تامة أن أثر هذه القنوات كامن في ضمير كل فتى وفتاة ممن يتابعون ذلك البرنامج، كامن في ضمائرهم، وهو أثر آخذ في التراكم، آخذ في التراكم شيئا فشيئا، يبني في ضمائرهم بصمت مخيف قيما غريبة على الإسلام وأنماطا للتفكير بعيدة عن الدين. إن أثر هذه البرامج على الأولاد طويل المدى، لن يظهر اليوم بل ينتظر الوقت المناسب للظهور. وإني ما زلت أتساءل متعجبا، كيف يطيب للوالدين السكوت؟ فلا ساكن يتحرك ولا لسان يعظ، كيف يطيب لهم ترك أولادهم لأرباب الانحلال؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أقول يجب ألا نستهين بأثر تلك القنوات، وألا نستغفل من قبل من يتخذون الإعلام وسيلة سهلة وفاعلة لتحقيق أهدافهم إفساد المسلمين وامتصاص أموالهم. نعم إنهم يحققون هدفين في آن واحد، يحققون الإفساد الذي هم سدنته، ويحققون الأرباح الطائلة على حساب المستغفلين، مئات الملايين مقابل برنامج تافه مفسد. وبالرغم من شكرنا لصاحب قرار منع التصويت لذلك البرنامج عبر الرسائل الهاتفية حفاظا على الهوية الإسلامية والقيم المحافظة للناس في هذه البلاد، إلا أني ما زلت متعجبا، ألا يمكن أن يمتنع ملايين المسلمين عن إرسال الرسائل والتفاعل مع ذلك البرنامج السافل إلا بالقوة، إلا بالمنع الرسمي؟ أليس من دين يردع؟ أليس من ضمير مؤمن حي يصرخ؟ هل ماتت الفضيلة في القلوب؟ هل ضعف الإيمان إلى هذا الحد؟ هل غشى على العقول الظلام؟ هل تخلي عن أصول التلقي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل نسيت وصايا النبي؟ أو هكذا يلعب اللاهون بنا؟ أو هكذا نتركهم يتلاعبون بقيمنا وثوابتنا وأولادنا ونسائنا؟ ولكن ماذا عساي أن أقول، أنقب عن ماضي بين سرائري فألمحه كالوهم أو طيف عابري، أعيش بلا ماض كأني نبتة على السطح تطفو في مهب الأعاصر. أيها الإخوة، قدرنا المكتوب أن نعيش نحن وأولادنا عصر الانفتاح بكل معطياته، السيء منها والحسن. وقد يرى البعض أن الانفتاح في هذا الزمان لا مفر منه ولا متقى من شروره، ويرى البعض الآخر أن الانفتاح كله حسن، وأن نصح الأولاد وإرشادهم يعوق انتفاعهم وتثقيفهم. فأقول للأول، نعم هناك مساحة من الانفتاح لا يقدر الأب على منعها، لأنها أصلا ليست في نطاق قدرته، فالمدرسة تربي، والأصحاب فيها يربون، والمجتمع يربي، وللأقارب نصيب في تربية الأولاد، والسوق يربي، وهكذا يشترك في التربية عدة جهات. والسؤال الآن، ماذا عسى الأب والأم أن يفعل تجاه هذه التحديات، تجاه هذا الانفتاح؟ يرفع أيديهما استسلاما وإذعانا ويترك الحبل على الغارب؟ كلا أيها الإخوة، ما هكذا علمنا ديننا، ولا ما عهدنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، ولا ما اعتقدناه في عبادة التوكل والاعتصام بالله التي ندين الله بها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ يجب أن نحاول أن نمنع ما نقدر على منعه، على الأقل في بيوتنا حيث يمكننا التحكم فيما يدور فيها، وأن نتابع النصح، وأن نكون قدوة لأولادنا فيما ندعوهم إليه، وأن نتحقق من صلاح أصحابهم وصاحباتهم، وأن نسأل عنهم في المدرسة، وأن نطهر ما يعلق في أذهانهم من قيم سيئة، ونجدد العهد معهم على طاعة الله ورسوله منهجا للحياة. ولو أخطأوا أو زلوا فلا بأس، لأن الإنسان يخطئ، لكن لا نتركهم دون إنكار للخطأ مع رفق في المعاملة، ثم نواصل الدعاء ليلا ونهارا أن يهديهم ربهم. بعد ذلك كله نكون قد أدينا ما علينا تجاه النصح لهم. فإن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فإننا لن نسأل عن نتائج الأمور، وإنما نسأل عما قدمناه من عمل، وما بذلناه من جهد، وما استشعرناه من مسؤولية. وكما قال الله تعالى لنبيه: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال أيضا جل جلاله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالبلاغ علينا وهداية التوفيق إلى الله تعالى. أما من يعتقد بأن الانفتاح كله خير، وأن منع الأبناء والبنات من متابعة هذا البرنامج أو ذاك يعوق استكمال ثقافتهم، فإما أن يكون صاحب هذا القول جاهلا بحقيقة الدين، جاهلا بمنهج الإسلام في الابتعاد عن مواطن الفتن، حتى لأعظم الناس إيمانا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا شرع الله لهم الهجرة من أرض الفتن، وإما أن يكون فاسقا بذاته لا يهمه حفظ دين أولاده، فأسأل الله له الهداية والبصيرة. أيها الإخوة، صح في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ينبغي أن نعد للمساءلة التي ذكرت أكثر من مرة في هذا الحديث، ينبغي أن نعد للمساءلة يوم القيامة عمن كانوا في رعايتنا وتحت وصايتنا. فكما نحن مهتمون بتربية أجساد أولادنا بإطعامهم وكسوتهم، فيجب أن نعتني بتربية الإيمان في قلوبهم، وكما نحن متابعون لتحصيلهم فيما يتعلق بالتعليم العام، فيجب أن نتابعهم في مدى معرفتهم لأحكام الوضوء والصلاة على الأقل، وغير ذلك من علوم الدين اللازمة لكل مسلم. وعندما نسألهم كل يوم وليلة عن واجباتهم المدرسية، يجب أن نسألهم عن واجباتهم الدينية. فإذا سألنا أحدهم: هل أكملت واجبك المدرسي؟ نسأله أيضا عن صلاته: هل صليت؟ هل صليت؟ الحاصل أن المسؤولية لا ولن تنفك عنا معشر الآباء، فلنحرص على استقامة أولادنا وتطهير بيوتنا من أمثال تلك البرامج التعيسة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح شباب المسلمين وأهد فتيات المسلمين، اللهم أهدهم للحق ودلهم عليه،